قال: فصل. ولا يجوز بيع الخمر. المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر جملة من المسائل التي لا يجوز بيعها، وتلك أمور الأربعة التي سيذكرها، التي هي الخمر والميتة، وكذلك أيضا الخنزير، وأيضا الأصنام. هذه كلها محرمة والأدلة عليها قطعية. وبالنسبة للميتة والخنزير يقول الله سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ويقول سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ويقول سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. إذن الميتة لا شك بأنها محرمة، وإذا كانت محرمة فلا يجوز بيعها. ولكن مر بنا أيها الإخوة، مع أنها من أشد المحرمات، لأن المسلم إذا خشي على نفسه وأصابته مخمصة وخشي من الهلاك، فإن إبقاءه على نفسه أهم من أن يأكل لحم ميتة، فلا مانع بأن يأكل لحم ميتة ليدفع عن نفسه غول الموت وخوفه. إذن لا يجوز أن تباع الميتة بأي حال من الأحوال. نعم. ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. أما الخمر فإن الله سبحانه وتعالى قد بين حكمه، ولا شك بأنه قد مر بمراحل، لأن الخمر كما هو معلوم عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث في أمة أمية، كان الخمر أيها الإخوة مما اشتهر بينهم، فهم يديرون جلساتهم وموائدهم بالخمر، وقد جرى في عروقهم جريان الدم. ولذلك نجد أن القرآن الكريم وهذه الشريعة الإسلامية لها منهج قويم في تقرير الأحكام، فلما كان تحريم الخمر دفعة واحدة يشق على الناس، نجد أن الله سبحانه وتعالى جعله في مراحل ثلاث. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فانتهى عنه البعض وقالوا: لا حاجة لنا بما فيه إثم. ثم انتقل بعد ذلك التدرج إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فانتهوا عن ذلك، وانتهى الكثير عن ذلك لأنه يمنعهم عن الصلاة وعن قربها أثناء السكر. ثم جاءت الآية الحاسمة التي رفعت كل خلاف وحددت أيضا تحريم الخمر تحديدا واضحا في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذه الآية فيها فوائد، وأضرار الخمر كثيرة، وقد بينها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية تصل إلى 9 أمور أو تزيد. المهم أن الله تعالى قال: فهل أنتم منتهون. وقد قال العلماء إن هذا أبلغ وأشد من قوله انتهوا، فهل أنتم منتهون، لأن هذا فيه نوع من الردع والزجر، إلى جانب أيضا أنه يتضمن الأمر لأنه طلب، فقالوا انتهينا انتهينا، فأراقها من كانت عنده. إذن الخمر محرمة وهي أم الخبائث، ولا شك أن شارب الخمر قد يرتكب بعض الأمور التي لا تقل خطورة، وربما تتجاوز أيضا خطورة وإثم شارب الخمر، لأنه يفقد عقله. تلكم الجوهرة العظيمة التي وهبها الله سبحانه وتعالى الإنسان وفرق فيها بينه وبين الحيوان. ولذلك كان عقلاء أهل الجاهلية يمجون الخمر وينفرون منها، فكان أحدهم يقول: رأيت الخمر صالحة وفيها، خصال تفسد الرجل الحليم، فلا والله أشربها حياتي ولا أدعو لها أبدا نديما، لأن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله مفصلا عندما نصل إلى كتاب الأشربة. إذن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة، وكذلك أيضا حرم الخمر، وأيضا كذلك حرم الخنزير، وأيضا الأصنام، والأصنام هي ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى بين خطورته، لأن المشركين كانوا يتخذونها آلهة من دون الله، وربما كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ومن هنا زلت أقدامهم، ولم ينفعهم إيمانهم بتوحيد الربوبية، لأنهم أشركوا مع الله غيره في توحيد الألوهية، ولذلك بعث فيهم محمد بن عبد الله، فمكث بمكة 10 سنوات يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى إخلاص العبادة له، وإلى نبل ما كانوا يفعلونه من عبادة الأشجار والأحجار والجن والشمس والقمر وغير ذلك، كان يستل من نفوسهم سخائم الجاهلية. مكث تلك المدة ووضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر، ثم هاجر إلى المدينة وأقام أول دولة في هذه البلدة الطيبة المباركة، طيبة الطيبة. إذن هذه أمور محرمة، وقد جاء في ذلك حديث أيضا، أحاديث كثيرة، لكن منها الحديث المتفق عليه: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال: ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، لما روى جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه. هنا تعليق، يعني قد لا يكون له علاقة بدرسنا، ولكنه مفيد من الناحية العلمية. ربما مر بكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتب وقال: بئس الخطيب، عندما قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، فأمره أن يقول: ومن يعص الله ورسوله. ومن هنا جاء إن الله ورسوله حرم. قالوا: هذا تأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ربه، مع أنه جاء في بعض الروايات حرم بالتثنية، لكن القضية ليست قضية لا تجوز، ولكن هذا أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيع، الذي كان خلقه القرآن: إن الله ورسوله حرم. وأصل التحريم إنما هو من الله، فهو الذي سبحانه وتعالى يحرم، وهو الذي يحل، وهو الذي سبحانه وتعالى يشرع الأحكام. أما الرسول فكما قال الله تعالى: إن عليك إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لكن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله تعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن هذا الحديث كما ترون نص على تحريم أيضا هذه الأمور، وهي أيضا قد دل تحريمها على تحريمها كتاب الله عز وجل. قال: ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه. أيضا الشيء الذي لا نفع فيه لا يباع، لأن هذا من العبث، يعني أن تشتري الحشرات بجميع أنواعها، أو أن تشتري بعض السباع التي لا فائدة فيها، وربما تضر أكثر مما تنفع، وربما يعني يحصل فيها أو يصل إلى الإنسان منها النجاسات، فهذه أمور ينبغي أن يتجنب الإنسان، والمسلم دائما ينبغي أن يكون جادا في كل أعماله، كما أنه ينبغي أن يكون جادا وصادقا ومخلصا في عبادته، كذلك أيضا عليه أن يحافظ على ماله، لأن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فلا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته ولا ماله ولا جهده فيما لا ينفعه، ومن ذلك ألا يشتري ما ليس فيه نفع، ولذلك الأمور التي لا نفع فيها لا يجوز بيعها ولا شراؤها. قال: ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات وسباع البهائم والطير التي لا يصاد بها وما لا يؤكل من الطير ولا بيضه. قال لأنه كلها يولخ مثل الصراصر مثل مثلا السباع كالديبي وكذلك الأسد والنمل ومثل بعض الطيور الببغة وغيره, يعني هذه الأمور التي لا يستفاد منها, يعني بعض الطيور كالغراب سواء كان الغراب المعروف أو الغراب البين, يعني كلها ليس فيها نفع ولذلك لا يجوز بيعها ولا شراؤها. قال لأنه لا نفع فيها فأشبهت الخنزير ولا يجوز بيع الحر. القياس لا يدل على المساواة, قوله لأنها أشبهت الخنزير في عدم النفع, ولكن الخنزير فيه ضرر وتحريمه جاء بالنص القطعي, ليس هنا القياس قياس ماذا مساواة, لأن القياس كما هو معلوم أحيانا يكون قياس أولى وأحيانا يكون قياسا مساويا وأحيانا يكون قياسا أدنى, فالقياس هنا قياس أدنى. قياس مثلا الأرز على القمح تجده قياس مساوي لأن العلة موجودة هنا وهنا. الله تعالى يقول ولا تقل لهما أف, فتحريم الضرب أشد, إذن هذا يسمى إلحاق الضرب بماذا؟ بالتأثير, هو من باب قياس الأولى. قياس الأدنى مثل هذا الذي معنا. قال ولا يجوز بيع الحر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة, ذكر منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه. أنتم تعلمون أيها الإخوة إن أسعد ما يعيشه الإنسان في هذه الحياة الدنيا هي الحرية, أن يكون حرا, ولذلك ترى أن العبد المملوك يبذل ذوب قلبه, وهناك المكاتبة وهناك الإعانة وهناك التدبير وهناك العتق الذي حظ الله سبحانه وتعالى عليه ورغب في كتابه وحظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكذلك أيضا في الكفارات, فما بالكم بمن يتعدى على حر فيبيعه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. انظروا, يعني تجد أن هذا الحديث فيه تهويل وتخويف وتهديد لمن يقدم على ارتكاب واحدة من هذه الأمور. ثلاثة يقول الله تعالى أنا خصمهم يوم القيامة, رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل باع حرا فأكل ثمنه, ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقه أو ولم يوفه أجره. الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة خصم لكل ظالم وخصم لكل معاند ولكل متعد في هذه الحياة الدنيا. فإن الله سبحانه وتعالى كما قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إذن الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الحديث ثلاثة أنا خصمهم, ومتى؟ يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يوم الحساب يوم يقضى بين الناس, وجاء في بعض الروايات ومن كنت خصمه خصمته. فهل يستطيع أحد أن يقف خصما أمام الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون ومدبره؟ إذن ومن كنت خصمه خصمته لا شك, والله سبحانه وتعالى كما قلنا خصم لكل ظالم ولكل متجبر ولكل معتد. ولكن لماذا نص على هؤلاء؟ لعظيم جرمهم وشديد فعلهم, لأن أحدهم أعطى بالله ثم غدر, يعني أقسم بالله ثم كذب. والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذن وأيضا من هؤلاء الذين حذر عنهم في أحاديث أيضا أخرى رجل أيضا باع سلعة بعد العصر فأقسم بالله وهو كاذب. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في مثل هذه الأمور, كيف يعتدى على حر ويباع على أنه مملوك، حتى بعض العلماء توسع في ذلك، يعني ما اقتصر على أن يبيع حرا يعدي الحر بذاته، بل توسع في هذا الأمر فأدخل فيه مسائل أخرى. إذن لا يجوز بيع الحر، ومن يبيع الحر فبيعه باطل وهو معتد وقد ارتكب جرما كبيرا وذنبا عظيما، وسيقف أمام الله سبحانه وتعالى عاجزا حائرا، لأن الله سبحانه وتعالى خصمه، والله تعالى سيغلبه، والله غالب على أمره، وسيجازيه على ذلك العمل الشنيع. ولا يبيع الإنسان حر، ولا يبيع الإنسان الحر إلا لقصد مغنم من مغانم هذه الحياة الدنيا. وما أسرع زوال الحياة الدنيا، إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، إلى آخر الآية. قال ولا يجوز، قال رحمه الله، رواه البخاري رحمه الله، ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها. يعني أنت تجد الحشائش في البر وكذلك الملح وغيره قبل أن يحوز الإنسان، هذا يشترك فيه الناس، فهو في صحراء في مكان تنزل الأمطار فتنبت الأعشاب وتخضر الأرض، ليس للإنسان أن يبيع يقول تعالى يا فلان، أو مثلا يبيع أرضا وهو لا يملكها، لا يجوز له ذلك. إنما ليس له أن يبيع ذاك المباح إلا بعد أن يدخل في حوزته، كأن ماذا يأتي إلى تلك الأعشاب وبعد ذلك يقوم بجمع الحشائش، حينئذ له أن يبيع، له أن يحتطب ويجمع الحطب، ثم له بعد ذلك أن يبيع إذا دخل أيضا في حوزته. قال كالمباحات قبل حيازتها لأنها غير مملوكة أشبهت الحرة. أما إذا حازها الإنسان فإنها تصبح ملكا له، ولا يجوز لأحد أيضا أن يتعدى عليها، كما أن الإنسان في المغانم لا يجوز له أيضا أن يأخذ منها، ويختلفون في الأكل، لكن عندما تحاز ثم تقسم حينئذ يعرف كل إنسان حقه ويصبح ملكا له، فله أن يتصرف فيه. قال ولا يجوز بيع الدم ولا السرجين النجس. لماذا لا يجوز بيع الدم؟ هذا بالإجماع أيضا، والله سبحانه وتعالى حرمه، حرمت عليكم الميتة والدم، قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. إذن هو حرام وحرمته لنجاسته، وإذا كان كذلك فلا يجوز بيعه، إذن يحرم على الإنسان. وقد أجمع العلماء على أيضا إلى جانب النصوص على أنه يحرم بيع الخمر وبيع الميتة وبيع الخنزير وبيع الأصنام وبيع أيضا الدم. أما السرجين فهي الزبل، يعني القمائم التي تجمع الأوساخ، لا يجوز أيضا بيعها، فإنه لا يجوز بيع هذه، لأن هذه في الحقيقة يعني تحتوي على بعض النجاسات. ولكن الإمام أبو حنيفة انفرد عن الأئمة فأجاز بيعها، قال لأن الناس اعتادوا في الأمصار وفي القرى يبتعون مثل تلك الأمور لحاجتهم إلى زروعها، أما جماهير العلماء فقالوا لا يجوز بيعها، وسبب المانع هو أنها نجسة، والنجس لا يجوز بيعه. قال لأنه مجمع على تحريمه ونجاسته أشبه الميتة. قال ولا يجوز بيع شحم الميتة لأنه منها، لأن هذا ورد فيه نص، يعني حديث جابر الطويل بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مر بنا قبل قليل جزء منه، يعني حديث جابر الذي أورده المؤلف وهو الحديث المتفق عليه، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، فقيل يا رسول الله، بقية الحديث المؤلف يزع لأنه يأتي بمحل الشاهد، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الموتى الميتة فإنه تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حرام، إذا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الأمور بأنها تدهن بها الجلود وبأنها تطلى بها السفن وأيضا يستصبح بها، يعني يضعونها في السرج ثم يضيئون الشمعة التي توقد من تلك الشحوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حرام وحرمتها لنجاستها. قال ولا يجوز بيع شحم الميتة لأنه منها. وفي حديث جابر رضي الله عنه ولذلك قال وفي حديث جابر يشير الذي مر قبل قليل الذي أوله أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأنصاب والأصنام. فقيل يا رسول الله بقية الحديث أرأيت شحوم الميتة؟ فجاء البقية. قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. متفق عليه. يستصبح بها الناس يعني نسب إلى الاستصباح لأن فيه إضاءة، يعني تحصل بها عندما توقد، يعني الشمع التي توضع في ذاك السراج حينئذ تشتعل فيضيء المصباح هذه الشحوم نجسة. ولذلك قال العلماء لا يجوز، والمسألة فيها خلافنا. قال وما نجس من الأدهان كالزيت فظاهر المذهب تحريم بيعها. أنتم تعلمون أيها الأخوة مر بنا في كتاب الطهارة أن الماء إذا خلطته نجاسة، فهو رسول إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فالنجاسة إذا غيرت لون الماء أو غيرت طعمه أو ريحه فإنه حينئذ لا يجوز التطهر به. كذلك أيضا إذا كان الماء قليلا وخالطته النجاسة فإنها تؤثر فيه، ولكن كما جاء في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لم يتنجس. ولذلك قال العلماء بأن الماء له قوة يدفع عن نفسه النجاسة، يعني له قوة يختص بها. ولهذا نجد أن بعض العلماء يفرق يعني بين الطاهرات فيقول ما أصله الماء كالخل له قوة، ولذلك يرون أنه لو خالطت نجاسة خلا قالوا يعامل معاملة الماء، لكن ما لا يكون أصله ماذا الماء كالدهن وغيره فقالوا هذا ينجس. إذن الأدهان التي خالطتها النجاسة هل تكون نجسة؟ قالوا نعم تكون نجسة. هل يجوز الاستصباح بها؟ أيضا فيه خلاف بين العلماء. قال فظاهر المذهب تحريم بيعها قياسا على شحم الميتة، ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، رواه أبو داود رحمه الله. هذا الحديث أيها الأخوة يعتبر قاعدة كبيرة، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإذا حرم ثمنه كان حراما، وإذا كان حراما لا يجوز أيضا بيعه ولا شراؤه. إذا عرفنا أن المحرمات لا يجوز بيعها ولا شراؤها، إذا هذا الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه هذا دليل قطعي ونص صريح في تحريم الأشياء المحرمة وأنها لا تباع ولا تشترى. قال وعنه رحمه الله تعالى يباع لكافر ويعلم بحاله لأنه يعتقد حلة. رأيتم أيها الإخوة كيف يعامل الإسلام غيره، يعني مع أن الكافر عدو لله ولرسوله وللمؤمنين، ومع أن الكافر يبذل كل شيء للإساءة للإسلام، ومع ذلك نجد أن أخلاق المسلم تقتضي منه أن يعامل غيره بالإحسان وأنه لا يعتدي على غيره. والله تعالى يقول ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين ولا يلحق الضرر بغيره. ومن هنا ذكر المؤلف أن مثل هذه الأدهان لا يتورع عنها الكافرون ولا يعلون بها، فهم يأكلون الخنزير وغيره ولا يتوقعون من الأبوال ولا تهمهم النجاسات، كما قال الله تعالى إنما المشركون نجس. لكن مع ذلك ومع أنهم يتساهلون في مثل تلك الأمور على المسلم إذا باع على كافر أن يبين له حقيقته، أن يقول هذه خالطتها النجاسة، فإن رضي بها فنعم وإلا فلا. أما المسلم فلا يبيعها، فلا يجوز أن يبيع عليه، لأن المسلم لا يجوز له أن يستخدم ما فيه نجاسة. قال: وفي جواز الاستصباح بها روايتان، إحداهما لا يجوز لأنه دهن نجس أشبه شحم الميتة. وهذا فيه خلاف في المذاهب الأخرى، يعني حتى عند الأئمة بعضهم يجيز ذلك وبعضهم يمنعه. والثانية يجوز لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر أشبه الانتفاع بالجلد اليابس. قال أبو الخطاب رحمه الله: ويتخرج على جواز الاستصباح بها جواز بيعها. معنى يتخرج هذه ليست رواية للإمام، ولكن هذا يعرف بالتخريج أن تعرف أصل الإمام أو علة الحكم الذي يعلل به، وحينئذ تخرج عليه حكم من الأحكام. فهذا قول أبو الخطاب، والمسألة فيها خلاف بين العلماء عموما، بعضهم يرى أنه يجوز، وحتى عند الحنابلة بعضهم يرى أنه يجوز استخدامه، ولكن ليس للإنسان أن يمسه، وإنما يضعها، يمسك بشيء ويضعها في السراج فلا تقع يده عليها، ثم بعد ذلك يضيء بها. قال قال أبو الخطاب: ويتخرج على جواز الاستصباح بها جواز بيعها. قال القاضي: ولا تطهر بالغسل لأنه لا يتأتى فيها العصر. لماذا؟ الثياب تعصر، أنتم ترون الآن عندما تقع نجاسة على ثوب أو يقع عليها وسخ من الوساخ فإنك تغسله ثم بعد ذلك تعصره. ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه، حديث عائشة الذي مر بنا في كتاب الحيض، لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إحدانا تقول يصيب ثوبها دم الحيض ما تصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. يعني تحطه، تحاول تزيل إذا كان جافا أثره باق، ثم تنضحه بالماء يعني تغسله، ثم بعد ذلك تفركه. ومعنى هذا أيضا أنها تعصره، وهنا قال لا يمكن عصره، لأنه إذا ما أمكن عصره غسلته بقيت فيه النجاسة، إذن لم تخرج. هذا هو معنى كلام المؤلف. قال القاضي: ولا تطهر بالغسل لأنه لا يتأتى فيها العصر. ويتخرج أنها تطهر بصبها في ماء كثير ثم تترك حتى تطفو فتؤخذ. قال: والعصر إنما يعتبر فيما يتأتى العصر فيه بدليل الخشب والأحجار، اختاره أبو الخطاب رحمه الله. يعني يقول العصر يكون في الشيء الذي يمكن عصره، لكن الخشب يختلف عن الزيت والحجارة. الخشب والحجارة لا تنفذ النجاسة إلى لبها، يعني لا تدخل إليها، لأن هناك جسم سميك يمنع من ذلك. فإذا وقعت النجاسة على الأرض أو على الحجر، تعلمون الرجل الذي بال في المس صب على بول الأعراب ذنوبا مما، وكذلك لو كانت نجاسة على حجر فإنها تغسل وتزول ولا تنفذ إلى نفس الحجر، وكذلك الحال بالنسبة للخشب والحديد وكل شيء صلب. أما الزيت أيها الإخوة فهو سائل، وإن كان سائلا قد يكون فيه سماكة، لكنه مع ذلك، ولكن من العلماء من أجاز الاستصباح بمثل هذا. العلماء حاولوا بكل وسيلة ألا يذهب ذلك سدا ولا يستفاد منه فيذهب هدرا، فقالوا يوضع في ماء كثير يغمر ثم يترك، فإذا طفى على السطح، لأن عادة الزيوت ماذا الآن ترون في البحار عندما تأتي سفينة تحمل البترول، تجد ماذا؟ أنه يطفو على سطح البحر ويأتون ويأخذون تلك البقعة، لأن الزيوت خفيفة تأتي على سطح الماء ولذلك تلك. فهم يرون أنه بمخالطتها الماء، والماء يدفع النجاسة، يؤثر فيها الماء، فإذا ما خرجت بعد أن مر بها الماء وطهرها حينئذ يستفاد منها، والمسألة فيها خلاف. قال: فأما غير الأدهان كالخل واللبن فلا تطهر وجها واحدا. أما الخل واللبن فلما أن الخل فيه خلاف، لأنهم بعضهم يقول الخل يعتبر أصله من الماء، فحينئذ إذا غمر يعني يطهر.